ربي يا حي يا قيوم، حمام الروح على المدنى، يصلي صم لما يقوم، بينده لي على ولادنا. يا ربي يا حي يا قيوم، حمام الروح على المدنى، يصلي صم لما يقوم، بينده لي على ولادنا.